جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، جاءت بعض الأسئلة تسأل عن تخصيص علي رضي الله عنه بعض الصحابة بقولنا كرم الله وجهه وعليه السلام، وكيف يوجه هذا اللفظ إذا وجد في بعض كتب أهل العلم. هذا اللفظ الأولى أن لا يخص علي رضي الله عنه بشيء دون الصحابة، ولكنه انتشر في بعض الكتب، فنحن نحسن الظن في علمائنا إذا جاء في كتبهم شيء من هذا فيحسن الظن بالعلماء. ولكن الذي تتابع عليه الناس بحمد الله واشتهر بين أهل العلم في هذه العصور هو الترضي عنه كما يترضى عن غيره، فهذا المسلك الصحيح. وهذه دائما قاعدة نقررها، أن التجرد للحق مطلوب ولو كان الخطأ من عالم، ولكن نحن دائما نستشعر أن عندما ننبه على الخطأ لا يعني تنقص العالم، فأنت تكون في راحة دائما، ليس هناك عندنا دعوة العصمة لأحد من العلماء فتتعارض عندنا كما يقال الأدلة، كيف عالم ويخطئ؟ أهل السنة يقولون العالم يصيب ويخطئ، وهذه الأشياء التي جاءت في كتب أهل العلم لا نتكلف تكلفا بعيدا ونخرجها تخريجات بعيدة، وإنما نقول العالم معذور ولكن يتجنب الشيء الذي هو مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وما عليه التابعون وما عليه العلماء الذين هم أهل اتباع بعد ذلك. وهذا الذي أفضى إليه أمر أهل السنة هو الترضي عن علي رضي الله عنه وعن غيره من أهل البيت كما يترضى عن الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رأينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتاب رفع الملام دفاعا عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة، ومع ذلك وجدنا من يتجرأ من طلبة العلم على تبديع هذا الإمام، فما توجيهكم؟ يكفي أن الذي ذب عنه ابن تيمية، ويكفي أن الذي يتكلم فيه من بعض من خفي عليه الحق في هذه المسائل ونقص علمه وفهمه، فنقول اتبعوا العلماء. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية لو تكلمنا في بعض المعاصرين ما يمكن لعاقل أن يجرؤ عليه، ومع هذا ذب عن شيخ الإسلام، ذب عن الإمام أبي حنيفة وعن غيره من العلماء، فهذا الأمر دائما نحن نقرر والله من أراد الهداية من أراد الخير إلزم الأصلين، تجرد للحق واحترم أهل العلم لا تزال بخير. والفتنة عندما يترك الإنسان الحق ولربما يعني طعن في أهل العلم، فهذان مسلكان باطلان، يعني ترك الحق أو الطعن في أهل العلم، وإنما تجرد للحق واحترم أهل العلم فلا تزال بخير كما كان على ذلك السلف. ثم لو أننا نظرنا إلى الأمر، الخطأ لم يقتصر على أبي حنيفة، هناك من أخطأ من أهل العلم في عصور السلف وإلى هذه العصور وما زال العلماء يصيبون ويخطئون، فلو التزمنا هذا المنهج نطعن في كل من أخطأ لما بقي لنا أحد، ولكن نحفظ مقام أهل السنة ونعرف لهم قدرهم، والخطأ مردود على من جاء به ولو كان من إمام من أئمة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ثبت أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بفناء النار؟ شيخ الإسلام له أقوال في هذا جاءت في كتبه، قيل أنه رجع عنها وقيل أنه لم يرجع، كذلك الإمام ابن القيم، ولكن أنا لا أرى أن نضيع الوقت في شيخ الإسلام ابن تيمية هل قال بهذا أم لم يقل، الحق في هذا بين ولا يضره لو خالف من خالف من أهل العلم حتى لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن القول بفناء النار مخالف لما دلت عليه الأدلة، والنار أبدية كما أن الجنة أبدية، وشيخ الإسلام ابن تيمية ومقامه وعلمه وفضله لا يقدح فيه خطأه في هذه المسألة لو ثبت، فإذا ليس هناك داعي لإطالة الكلام في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، حبذا لو أعدتم لنا ما ذكرتموه من كلام شيخ الإسلام تيمية في المقدمتين المتعلقتين بالاتباع. نعم، هذا ذكره شيخ الإسلام في أن الاتباع يبنى على مقدمتين، المقدمة الأولى أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه مقدمة علمية يعلمها أهل العلم بالكتاب والسنة متنا ولفظا إسنادا ومتنا، والمقدمة الثانية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. قال هذه مقدمة إيمانية ضدها الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الطلاب الذين يدرسون الفقه على المذاهب الأربع يقولون المسألة فيها خلاف، فإذا جئت له بحديث يقول المسألة فيها خلاف ولا يبالي بما سمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، إذا وجد الحديث فلا يعني أنه لا يوجد غيره، فإن العلماء يختلفون، ولا تظن العلماء اختلفوا مع وجود النص، ولكن قد يكون هناك نص آخر فاجمع النصوص وانظر كما نظر العلماء ثم يتبين بعد ذلك الحق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما ذكرتم حفظكم الله من الخلاف بين السلف في العقيدة، يقول فهل يضلل أو يبدع من وقع في مثل هذا الخلاف؟ لو قلنا بهذا لضللنا الكثير، لكن المشكلة من يخفى عليه هذا الأمر. ارجع لكتب أهل العلم ستجد أن الخلاف منقول، منقول بكتب أهل العلم. فهؤلاء كما قلت نصوب الصواب ونخطئ الخطأ، وأما أهل العلم نعرف قدرهم، سواء كان هذا للسلف أو للعلماء المعاصرين أو لطلاب العلم المتبعين للسنة، فإنه يحفظ مقام الجميع وينبه على الخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما يذكر عن بعض الأئمة أن النار التي تفنى هي نار الموحدين، هل هناك ما يدل على هذا من الأدلة؟ الذي دلت عليه الأدلة أنهم يخرجون منها، وما دلت الأدلة على أنها تفنى. وإن كان الإمام ابن القيم وجه النصوص أو ما فهم من النصوص بالفناء أن هذا فناء لنار الموحدين، ولكن الذي يظهر والله أعلم والذي دلت عليه الأدلة أنهم يخرجون منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولم يرد في النصوص أنها تفنى، ونحن متبعون للنص، ولو قال بهذا من قال من أهل العلم فمقامهم محفوظ والحق أحق أن يتبع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لجمع النصوص في الباب الواحد؟ هذا له طرق كثيرة يعلمها أهل العلم ولا يمكن التوسع بها، لكن هناك كتب صنفت مثل الكتب المصنفة في الصحيحين وكذلك السنن، وبعض العلماء اعتنى ببعض المسائل وجمع الأدلة فيها، فيرجع إلى اجتهاد العلماء، خاصة مع وجود الآن الموسوعات الإلكترونية التي يستعين بها طلاب العلم على جمع النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم ما يقع في المسجد النبوي من قطع الصفوف